لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب به عليه بحجفة له، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا، وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول انثرها لأبي طلحة، فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي لا تشرف يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيان فتفرغانه في أفواه القوم، ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين أو ثلاثا، وإما ثلاثا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله لبيان بعض فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث الذي حدث به أنس رضي الله عنه يتعلق بفضل الصحابي الجليل أبي طلحة رضي الله عنه. وأبو طلحة رضي الله عنه معلوم بلاؤه في الإسلام، ومعلوم بذله في سبيل الله، وقد كانت له المواقف المشهودة في ذلك، منها هذا الموقف في يوم أحد، يوم أن اشتد البلاء على المسلمين وانكشفوا بسبب هجوم عدوهم وتسلطه عليهم، لما خالف الرماة منهم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففاجأهم عدوهم من خلفهم وانكشف المسلمون، ولم يثبت إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونفر قليل من أصحابه، منهم أبو طلحة رضي الله عنه. وثبات النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الموقف العصيب يؤكد ما عرف عنه عليه الصلاة والسلام من أنه كان أشجع الناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام أفصح الناس، وأشجع الناس وأجود الناس وأحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وآله وسلم. ثبت النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف وهو قائد المعركة وهو إمام المسلمين، ولو أنه فر لتغير الميزان، ولكنه ثبت وصبر واحتمل شيئا كثيرا. فقد شج النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه وكسرت رباعيته، بل قد دخلت حلقة من حلق المغفر في جبهته صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك ثبت ولم يغير مكانه حتى ثاب المسلمون مرة أخرى إلى نبيهم ونصرهم الله سبحانه وتعالى. ثبت معه أبو طلحة، وكان أبو طلحة مترسا على النبي عليه الصلاة والسلام بجسده، كان منحنيا على النبي عليه الصلاة والسلام، جاعلا نفسه كالترس على النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينسه حال المسلمين الذي يراه من القتل الذي حصل فيهم ومن الفرار، لم ينسه ذلك مع ما كان يقع فيه هو من النبل ومن الإصابات الشديدة، لم ينسه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت هذه الآلام والمصائب بالنسبة لأبي طلحة رضي الله عنه لا تعد شيئا يذكر إذا ما سلم النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهض في بعض المرات يتطلع إلى المعركة وإلى أصحابه، فكان أبو طلحة رضي الله عنه يرجوه ألا يشرف، ألا يظهر للقوم حتى لا يصيبه سهم من سهامهم، ويقول: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، نحري دون نحرك، نحري دون نحرك. وأبو طلحة رضي الله عنه مع أنه كان من الفرسان المغاوير، كان من الرماة المهرة، كان راميا شديد النزع، وربما تكسرت الأقواس من شدة نزعه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما مر به رجل من المسلمين معه سهام أمره أن ينثر هذه السهام، أن يخرجها من الجعبة التي هي فيها وينثرها أمام أبي طلحة، لأن غناء أبي طلحة رضي الله عنه في مثل هذا الموقف يفوق غناء كثير من الناس، فهو أولى بأن تكون معه هذه السهام، فيقول: انثرها لأبي طلحة. فكان الناس إذا سمعوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام يأتون بهذه السهام لأبي طلحة رضي الله عنه. وفي ذلك اليوم أيضا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأم سليم أم أنس رضي الله عنها وعن ابنها، كانتا تعملان في سقاية القوم. المسلمون كانوا، الرجال كانوا مشتغلين بالقتال، كان هناك الجرحى، هناك العطشى، فكانت أم سليم وعائشة رضي الله عنهما يملأان القرب من موارد الماء ويحملانها، يحملان القرب على متونهما، ثم يأتيان إلى الجرحى والعطشى فيسقيانهما حتى ينتهي ما معهما، ثم تعودان مرة أخرى. وهذا دليل أيها الإخوة على أنه لا بأس من الاستعانة بالنساء في أمثال هذه المواقف، الاستعانة بالنساء في أمثال هذه المواقف. هذه عائشة أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أم سليم صحابية من خيار الصحابيات، كانتا تفعلان ذلك. ولكن هذا الأمر أيها الإخوة ليس على إطلاقه، ليس هذا الأمر على إطلاقه، بل لا بد من أن نتأكد من عدم وجود مفسدة، لأن الشيطان حتى في أمثال هذه المواطن لا يزال يغوي ويوسوس. والقاعدة الشرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا كانت هناك حاجة وأمنت المفسدة بأن كن النساء من النساء الصالحات أمثال هؤلاء أم المؤمنين عائشة وأم سليم، وكانت هناك حاجة فلا بأس بذلك وهذا أمر مشروع. لكن إن لم تكن هناك حاجة وكان هناك فريق من الرجال مخصص لهذا الأمر أو خشيت الفتنة، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ليس هذا من الواجبات في المعركة، ولكنه من الأمور التطوعية، وقد أقرهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الفعل. هذا كله دليل على فضل أولئك النسوة وعلى فضل أبي طلحة رضي الله عنه الذي تحمل ما تحمل في سبيل وقاية النبي عليه الصلاة والسلام. وبسبب ما أصابه من الجراحات والسهام شلت يده أبو طلحة رضي الله عنه في تلك المعركة، يده اليمنى شلت لأنها تأثرت بما أصابها من الضرب، ولكنه احتسب ذلك في سبيل الله. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال: وفيه نزلت هذه الآية: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله الآية. وهذا صحابي آخر أيضا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممن كتب الله له الهداية وأنار قلبه بالحق. كان يهوديا وكان من أحبار اليهود من علمائهم، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد له الهداية، أراد له الهداية لما عرف أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبي من عند الله، ولما عرف أن الإسلام هو الدين الحق آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مرت بنا فيما مضى قصة إسلامه، وأنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، وأراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل اليهود عنه قبل أن يعلمهم بإسلامه، فدخل بيتا وتوارى فيه، وجاء اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألهم عن عبد الله بن سلام. قالوا: خيرنا وابن خيرنا، عالم من علمائنا، وأبوه عالم من علمائنا أيضا. قال: فما تقولون إن أسلم؟ قالوا: نعيده بالله من ذلك. كيف يسلم؟ كيف يدخل في دينك عالم من علمائنا وهم يرون أنهم على الحق، هم يرون أن دينهم هو الدين الحق حسدا من عند أنفسهم؟ فلما قالوا ذلك خرج عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأعلن إسلامه أمامهم، فتغيروا في الحال وقالوا: شرنا وابن شرنا، شرنا وابن شرنا. هذا الرجل لما أسلم كان يبين للنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا من الأمور التي حرفها اليهود والتي أخفوها، أخفوا وجه الحق فيها. من ذلك أن اليهود جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام برجل وامرأة قد زنيا، فقال: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا تسخم وجوههما ويخزيان. فقال عبد الله بن سلام: كذبوا، إن في التوراة الرجم. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتوا بالتوراة، فجاءوا بالتوراة فوضعوا أيديهم على الآية التي فيها الرجم، فأخبر عبد الله بن سلام النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فرفعت أيديهم عن موضع هذه الآية فإذا فيها الرجم، فرجمهما النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرجمهما بحكم التوراة، وإنما رجمهما بحكم القرآن، وأراد أن يثبت أن ما في التوراة موافق لما في القرآن. في هذا يقول الله تبارك وتعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. هذا الصحابي الجليل أنزل الله تبارك وتعالى فيه قوله: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. هذا الشاهد هو عبد الله ابن سلام، هذا الشاهد هو عبد الله ابن سلام. وقال بعض العلماء أيضا إن قوله تبارك وتعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، في سورة الرعد، ومن عنده علم الكتاب، أنه عبد الله ابن سلام. هذه الآية: وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، في سورة الأحقاف. وسورة الأحقاف على ما هو معلوم سورة مكية، وإسلام عبد الله ابن سلام رضي الله عنه كان في المدينة، فكيف تكون هذه السورة مكية وإسلام عبد الله ابن سلام في المدينة بعد نزول هذه السورة؟ العلماء قالوا إن هذه الآيات، إن هاتين الآيتين مدنيتان، وهذا لا يمنع، لا يمنع أن تكون السورة مكية فيها بعض آيات مدنية، والعكس أيضا، والعكس أيضا. والعبرة في التسمية، عندما يسمى بعض القرآن بالمكي وبعضه بالمدني غالب السورة، فإذا كان غالب السورة مكيا سميت مكية، وإذا كان غالبها مدنيا سميت مدنية. والمكي كما يقول العلماء المحققون ما نزل قبل الهجرة، حتى ولو كان نزوله في غير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة حتى ولو كان نزوله في مكة، حتى ولو كان نزوله في مكة. نعم. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لي ارقه، قلت لا أستطيع، فأتاني منصف فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة فقيل لي استمسك، فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. هذا أيضا فيه بيان تزكية ومنقبة لهذا الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه بهذه الرؤية التي رآها على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والرؤية الصالحة أيها الإخوة من المبشرات، الرؤية الصالحة من المبشرات، وهي معتبرة في الدين، والرؤية من الملك والحلم من الشيطان. وحال الإنسان والرؤية التي يراها كلها معتبرة في التعبير. فرأى رضي الله عنه هذه الرؤية، رأى كأنه في روضة خضراء وفي وسطها عمود في أعلاه حلقة، فقيل له ارقى، فقال لا أستطيع. فجاء خادم، المنصف هو الخادم، فأخذ بثيابه من خلف فرقى فيها حتى أمسك بالعروة التي في أعلى العمود، واستيقظ وهو على ذلك الحال، يعني لم يكن العمود حقيقة عندما استيقظ، لكنه كان في الرؤيا استيقظ وهو على تلك الحال من الرؤيا. عندما رأى أنه ارتقى إلى أعلى العمود وأمسك بالعروة استيقظ، فقصها على النبي عليه الصلاة والسلام. كانت هذه الرؤيا رؤيا خير، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، العمود عمود الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حديث معاذ رضي الله عنه عندما قال له ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قال قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام، مقصود به شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعموده الإسلام وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال وهذا العمود وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة العروة أو عروة الوثقى، وهي التي بينها الله تبارك وتعالى بقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا الفضل يمكن أن يحصل لأناس كثيرين، فضل الله واسع، كيف يحصل الإنسان على العروة الوثقى؟ إذا حقق ما ورد في هذه الآية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذا حاله كحال الولاية. من أراد أن يكون وليا من أولياء الله فليحقق ما جاء في قول الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا تحقق الإنسان بهذين الأمرين كان من أولياء الله، وإذا أراد أن يستمسك بالعروة الوثقى ماذا يصنع؟ فليكفر بالطاغوت وليؤمن بالله. كلمتان يسيرتان لكنهما تحتاجان إلى مجاهدة كبيرة حتى يتحقق الإنسان المسلم بهذا الوصف، فإذا ما تحقق بهذا الوصف فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما شأن هذه العروة الوثقى؟ قال لا انفصام لها، لا تنقطع، لا تنقطع هذه، فالذي يستمسك بها ينجو بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام فأنت على الإسلام حتى تموت، شهادة ممن؟ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الصحابي الجليل، قال فأنت على الإسلام حتى تموت، مع أنه لا يجوز لنا أن نشهد لأحد بجنة ولا بنار ولا أن نزكي أحدا على الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نتكلم بحسب الظاهر. أما النبي عليه الصلاة والسلام فشهادته ليست كشهادتنا، لأن الله تبارك وتعالى يطلعه على أشياء لا يطلعنا عليها، كما شهد للعشرة المبشرين بالجنة وشهد لغيره، وهذه شهادة له أيضا أنه من أهل الجنة عندما يقول له فأنت على الإسلام حتى تموت. إذا مات الإنسان على الإسلام حقيقة فهو من أهل الجنة، فهو من أهل الجنة، فهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام له بأنه من أهل الجنة. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. هذا الحديث أيضا تكرر في مكان آخر وورد فيه زيادة ألفاظ تبين المقصود بقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنها كانت وكانت. وخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها لا يذكر فضلها في الإسلام ومكانتها في هذا الدين، فهي أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أول من آمن به من أهل الأرض قاطبة، وهي أيضا أول من آمن به من النساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الوحي في حراء جاء إليها فزعا. النبي عليه الصلاة والسلام أصابته حالة من الذعر والخوف، مع شجاعته صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه ارتاع لما رأى، رأى في حراء في ذلك المكان المنعزل البعيد في قمة الجبل، رأى جبريل عليه السلام على الهيئة التي خلقه الله عليها بأجنحته الكاملة وقد ملأ ما بين السماء والأرض، منظر يبعث الرعب. ولم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام عهد بذلك، فجاء إليها فزعا. بماذا استقبلته هذه المرأة الفاضلة؟ هل قامت تصيح وتولول؟ لا، قالت كلا والله لا يخزيك الله، مثلك لا يخزيه الله، إنك لتصل الرحم وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم، مثلك لا يمكن أن يصيبه الله سبحانه وتعالى بأمر يسوءه. ثم أخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان رجلا التنصر في الجاهلية، دخل في النصرانية وتنسك انقطع للعبادة، فلما قصت عليه ما رآه أو أمرته أن يقص على ورقة ما رآه، أخبره ورقة بما طمأنه أن هذا الناموس، يعني الوحي الذي نزل على موسى، وكان ورقة في ذلك الوقت كبير السن، قال ليتني فيها جذع إذ يكون إذ يخرجك قومك. قال وهم مخرجين؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما جهر بالدعوة ولا أمر بها، لكن أخبره ورقة بأن قومه سيخرجونه، وتمنى أن لو يكون في ذلك الوقت حيا وأن يكون شابا حتى يدافع عنه. قال أوهم مخرجين؟ قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه. ثم مات بعد ذلك بقليل ورقة. الشاهد في هذا أن أم المؤمنين رضي الله عنها خديجة صبرت النبي عليه الصلاة والسلام وطمأنته وبذلت ما لها في سبيل دعوته، بذلت ما لها في سبيل دعوته، وبقيت على ذلك حتى توفاها الله سبحانه وتعالى. كانت من الدعائم الراسخة التي مكنت للدعوة الإسلامية في مكة. فلما ماتت ومات أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام اشتد البلاء بالمسلمين، حتى سمي ذلك العام عام الحزن الذي توفيت فيه خديجة توفي فيه أبو طالب رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحب الأخلاق السمحة الكريمة، وهو صاحب الوفاء، وهو رسول رب العالمين لم يكن جاحدا ولا منكرا للمعروف، كان يكثر من ذكر خديجة رضي الله عنها، يمدحها، يثني عليها، يدعو لها دائما. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت زوجه في المدينة، كانت زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها كانت صغيرة. تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى بها وهي ابنة 9 سنين، صغيرة. وما رأت خديجة، خديجة توفيت في مكة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بمدة، فما رأتها، ما كانت تعرفها إلا من كثرة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تتغيظ لذلك، وكانت تغار منها غيرة شديدة، لا تغار من بقية النساء كما تغار منها بسبب كثرة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وكثرة ما كان يبر به خديجة بعد موتها، حتى كان من بره صلى الله عليه وآله وسلم بها أنه ربما ذبح الشاة فيقطعها.